بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وصلنا إلى الجزء 15، منتصف القرآن، ويبدأ بسورة الإسراء. يقول ربي وأحق القول قول ربي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. أولا، أنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي بيحب النبي صلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيدنا النبي محمد حبيب الله، ربنا كان بيحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في العام العاشر من البعثة فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم أن ماتت زوجته خديجة. وستنا السيدة خديجة رضي الله عنها آية من آيات الله في الأرض، كأنها خلقت لتكون زوجة، مش كأنها، هي دي الحقيقة، لتكون زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. البداية عايز أقول إن سيدنا النبي قصة زواجه عجيبة جدا من السيدة خديجة. سيدنا النبي كان عمره 25 سنة، هي أكبر منه 15 سنة، عمرها 40. يعني المرأة لما توصل 40 سنة يقولوا خلاص دي انتهت، لا، دي 40 بدأت حياتها. أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم 6 من الأولاد، 4 بنات وولدين بعد 40 رضي الله عنها. بعد 40 أنجبت 6 أولاد رضي الله عنها. بعد 40 كانت حبيبة حنينة، كانت أمة. والواحد لما بيتكلم عن سيدة خديجة رضي الله عنها يكاد يطيش عقله، فين امرأة زي كده النهاردة؟ لكن لم يكمل من النساء إلا قليل. الشاهد إن السيدة خديجة لما ماتت كانت صدمة كبيرة لسيدنا النبي. لأني بقول دايما، خلي بالك من الجملة دي ما تنساهاش مني، أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. اللي ببيته سعيد، عنده زوجة وأولاد وسكن في البيت، لو هو برا الدنيا ولعت، هو طول الوقت امتى بقى وارجع بيتي واستريح. لكن التاني اللي بيته مولع نكد، حتى مهما كان سعيد برا البيت حامل هم الرجوع للبيت. لذلك سيدنا النبي السيدة خديجة كانت عملاله بيته جنة. يا أخي، موقف لا يمكن أن ينسى أبدا. لما رجع وقال زملوني، كلمة واحدة: والله لن يخزيك الله أبدا. لا إله إلا الله. أهو أحيانا الإنسان، وده اللي أنا عايز أتكلم عنه في الإسراء، أحيانا الإنسان بيحتاج في مواقف إن حد يطبطب عليه، إن حد يقول له ما تخافش أنا معاك. بيحتاج أحيانا إنسان حد يقول له أنا بحبك وأنا معاك. واركن علي. السيدة خديجة كانت كده. شوف لما تقول لسيدنا النبي والله لن يخزيك الله أبدا، وبعدين تقول له عشان ما يعتبرهاش مجاملة من زوجة، إنك لا تحمل الكلة وتعين المعروف وتعين على وتفعل المعروف وتعين على وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. لا إله إلا الله. الزوجة دي بتبقى بالدنيا كلها، مش عايز حاجة تاني. لما تموت، كنت بقول كده في كراسة الأفكار، هناك أشياء حين تفقدها لا تفقدها بل تفقد جزءا منك لا يعوض. في أشياء كده في حياة الإنسان بتبقى مكونات أساسية له، لما تفقد جزء منها مش فقدت الشيء ده، لا ده انت فقدت جزء منك، الجزء ده مش هيتعوض تاني، حدش يسده. سيدنا النبي ماتت زوجته وفوجئ مات عمه. وبرضو أبو طالب ده من عجائب الدنيا يا أخي، إن كان محاوط عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لا وتبان حنيته وعطفه وحبه لسيدنا النبي دايما. وزي ما قلت لك كده، ده الشخصية اللي انت محتاجها كمان في حياتك. يعني اذا كنت محتاج زوجة في البيت، محتاج بره البيت حد كمان يبقى سند ليك مساعد ليك، لا يعني حاسس ان في حد معاك. العجب ان ابو طالب بعد كل ده لم يسلم. وده المطلب، انك احيانا في حياتك ان يبقى في حد حتى لو مش على منهجك تبقى محيده معاك ولو مش على منهجك. الشاهد ايه؟ لما ماتت السيدة خديجة اتهدم جزء، ومات ابو طالب جزء كمان. فالنبي حزن جدا، كان بيسميه عام الحزن. فأهل مكة تجرأوا على سيدنا النبي وعلى أصحابه بعد موت زوجته وعمه، فخرج للطائف وقعد في الطائف شهر. بين الطائف وبين مكة حوالي 120 كيلو، قول 80 كيلو ريحهم النبي مشي صلى الله عليه وسلم. وصل الطائف قعد يكلم أهل الطائف يوم واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، شهر كامل في الطائف ولم يؤمن به رجل واحد، ولا واحد. مش حاجة مؤلمة دي؟ فقال لهم إذن اكتموا عني، وقرر أنه يخرج يمشي. فسلطوا عليه سفهاءهم وأطفالهم وصبيانهم ومجانينهم، ارموه بالحجارة حتى تخرجوه من هذه البلد. وجرحت أرجل النبي وجرحت رأسه حتى وقع في حفرة وبدأ يشكو: إلهي أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ سيبني لمين يا رب؟ حين رأى الله منه ذلك أراد الله أن يواسيه، فكانت رحلة الإسراء لنريه من آياتنا. عايز أقف مع كلمتين، كلمة عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. أرقى مقام لإنسان عند الله أن يكون عبد الله. عشان كده ربنا ذكر النبي في أعلى مقاماته باسم العبد، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. الحاجة الثانية، لنريه من آياتنا. لازم إذا اختار الله إنسانا أن يريه من الآيات. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. تعالوا لننتقل نقلة بعد رحلة الإسراء التي كانت مواساة وتطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لنتحدث عن هذه الآيات التي تصف حالة واحدة من حالات القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول ربنا جل جلاله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تعالوا اتحركوا معايا، نخرج من من من من جو التصوير وجو الاستوديو ده، ونروح نعيش. غمض عينيك كده وركز معايا، نعيش القيامة الساهرة، أرض واسعة بيضاء ليس فيها معلم لأحد، وكل الناس يحشروا في صعيد، كل إنسان هيخرج يوم القيامة من قبره يزيح مجاديل القبر بدماغه، يرميها لفوق، يطلع فوق يلاقي فيه اتنين سائق وشهيد مستنينه على باب القبر، ملكين. الملك الأولاني سائق بيسوقه من وراه، بيزقه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وشهيد ماشي جنبيه، وكل واحد يخرج من قبره شايل ذنوبه على ظهره. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. كل واحد جاي يوم القيامة وشايل ذنوبه على ظهره ورايح بيها يقابل ربنا جل جلاله. كل إنسان يوصل لأرض الساهرة، أرض فاضية، يفاجأ إن فتحت السماء فكانت أبوابا، السماء اتفتحت أبواب، السماء اتفتحت أبواب، وفوجئ إن من السماء دي نزل صحف. كل إنسان واقف، الكل واقف، والسماء اتملت صحف، وكل إنسان قاعد باصص للسماء ينتظر الصحف، وكل واحد يجي تنزل الصحيفة في إيده اليمين، أول ما ياخد الصحيفة في إيده اليمين يجري: ها ومقرأه كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي. أول ما ياخد صحيفته بيمينه جاري عمال يقول للناس: بصوا، اقروا، شوفوا، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر والدين، صدقة، ذكر، قرآن، اقرأوا كتابي. والثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. ده حال كتير من الناس النهاردة: ولم أدر ما حسابي. هو مش عايز يعرف إنه وحش، مش عايز يعرف أخطاءه وغلطاته، مش عايز يعرف ذنوبه ومعاصيه، مش عايز يعلى شوية ويرتفع ويرضي ربنا. يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، مش عايز أعرف ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ساعة ما ياخد كتابه يفاجأ إن كتابه وقع في شماله يقول: هلك عني سلطانية، فين الفلوس، فين الشيكات، فين الأتباع، فين المعارف، فين الكروت، فين التليفونات. يدور على الناس اللي تنقذه. في واحد تاني مكار، وقلنا إن اللي بيمكر على ربنا في الدنيا بيمكر برضه في الآخرة. فأول ما شاف الناس بتاخد باليمين وناس بتاخد بالشمال، هو مش عايز ياخد بالشمال، راح رفع إيده باليمين وراح حاطط إيده الشمال دي ورا ظهره عشان فيش حاجة تيجي فيها، فيقوم الكتاب وينزل ورا ظهره في ايده الشمال اللي ورا ظهره. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. خد كتابه سواء بيمينه او بشماله او ورا ظهره، الموضوع ما انتهاش. لا، انطلق انطلق انطلق. يبدأ يتحرك بكتابه الى الميزان. ولابد ان احنا نؤمن، دي عقيدة، ان في ميزان يوم القيامة له كفتين ولسان. الميزان ده هيتوزن في ايه؟ بعض العلماء قالوا بتتوزن الاعمال. الصحف دي اللي كانت بتتكتب في الدنيا، الحسنات بتتكتب في صحيفة والسيئات في صحيفة. فالحسنات توضع في الكفة اليمين والسيئات توضع في الكفة الشمال. بعض العلماء قالوا لا، ده مش الصحف اللي هتتوزن، دي الأعمال نفسها هيبقى لها جرم وهتتوزن. وبعض العلماء قالوا الإنسان نفسه هو اللي هيتوزن. الشاهد إن وقف قدام الميزان وكلنا هنقف، انت وانت وانت، كله هيقف قدام الميزان، وتوضع قدامك الصحف اللي معاك، تحط صحيفة في الحسنات، الحسنات تطب تقول الحمد لله، تحط صحيفة في السيئات، السيئات الله يا رب استر يا رب الحمد لله، آه يا رب استر يا رب يا رب الطف، وهكذا يقعد قلبه يطب مع الحسنات ومع السيئات. اللي ميزانه الحسنات هو اللي تقل، ده الناجي، واللي ميزان السيئات هو اللي تقل، ده الهالك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه رأسه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. خلص الميزان، اطلع للعرض على الله. وده الإشكال الكبير، وهو ده الخوف منه يوم القيامة. يا ترى لما هتعرض على الله هتقول له إيه؟ يا ترى لما تقف قدام ربنا هتعمل إيه؟ يا ترى لما تروح لربنا هتروح له بإيه؟ خلينا نكمل الحلقة الجاية في نفس الموضوع ده، معلش مهم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.